الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الإخلاص والمتابعة. وما زلنا في القسم الأول من هذه السلسلة المباركة، وهو الكلام عن النية. واليوم نتكلم عن صفة النية. وأنا أعلم أن هذا الفقه فقه أعمال القلوب قل دارسوه وقل من يطرق مسائله، ولهذا إذا سمع كثير من الناس، وأظن أن معظمكم كذلك، مسائل الفقه في النية يعجب، والناس في هذا ينقسمون إلى أقسام: الناس الذين لم يتعودوا لم يعتادوا أن يدرسوا فقه أعمال القلوب، حين يسمعون مسائل القلوب يكون أحد ثلاثة: واحد يقول يا أخي هذه مبالغة وهذا تشدد وسيبك من المسائل دي، يغلق الباب الأعظم الذي هو فقه أعمال القلوب. وأقوام يوسوسون ويفهمون الأمر على غير حقيقته، فتصل بهم إلى درجة الوسوسة لقلة فقههم، لعدم كمال الفهم، فيتولد موسوسون، وبينهما وسط يفقهون ويتعلمون، لا يتركون المسائل التي تكلم فيها أهل العلم وأئمة الإسلام، مسائل تكلم فيها مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، تكلم فيها الثوري، تكلم فيها الأئمة الكبار، وفصلوا فيها تفصيلا. أن كان الشيء الذي وصلوا إليه كلامهم ودخولهم في هذا الباب يدل على أهميته، يدل على أنه باب يطرق. فلا تجعل قلة فقهك بالأمر تجعل عندك زهادة في الأمر، ولا تجعل اهتمامك بالأمر مع عدم كمال الفهم يولد وسوسة. ففهم متأن رصين يضع الشيء محله، فإذا أشكل عليه شيء سأل فيه حتى يستبين الأمر ويسير على هدى. اليوم نتكلم عن أمر دقيق آخر، وهو صفة النية. المرة الماضية تكلمنا عن وقت النية في العبادات، متى ينوي في الوضوء، متى ينوي في الصلاة، في الصيام، في الحج، وقت النية كان درس المرة الماضية. اليوم نتكلم عن صفة النية، ناوي إيه؟ مش هو ينوي؟ ما الذي نواه؟ المرة الماضية قدمنا بمقدمة ونبهنا، قلنا النية محلها الايه؟ القلب، حتى لا تسترسل في وقت النية وتظن انها مسألة كلامية او لفظية او نحو هذا، لا، هذا خطأ. اليوم ننبه على امر مهم، مهم في مسألة صفة النية. نقول المطلوب من العابد المسلم الناوي إذا قصد عبادة من العبادات أن يبين ويحدد هذه العبادة بحيث لا تلتبس بغيرها. المقدمة دي مهمة. المطلوب أن كل عبادة تتميز، يكون لها نية، فإن اختلطت مع العبادة الأخرى يبقى النية غير واضحة. يصلي الآن ما يدري الظهر ولا العصر، النية تميز بين العبادات كما قلنا من قبل، تميز بين العبادات. فإذا لم تميز نيته عبادة عن عبادة فالنية غير منضبطة. هذا هو درس اليوم. ما هي صفة النية التي يميز بها العبادات بحيث لا يلتبس بعضها ببعض؟ تختلف أنظار العلماء في الأمور التي تتميز بها العباد، ولكنهم متفقون على وجوب تمييز العبادة بنية، دي ما فيهاش خلاف ما بينهم. كل عبادة لها نية، لها نية، لكن بدأوا يختلفوا ما الذي يميز هذه العبادة. هل نيتها تبع لشيء آخر ولا لها نية مستقلة؟ لكن متفقون أنها لابد أن تتميز العبادة بإيه؟ إنما الأعمال بالنيات. وقوع وحصول الأعمال لا يكون إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يقع العمل إلا ويكون قبله نية هي التي دفعته إلى هذا العمل، وثواب الله أو عقابه بناء على هذه الإيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. صفة النية، سنبدأ كما بدأنا المرة الماضية مع المصنف النية في الطهارة كيف صفتها، النية في الصلاة، النية في الصيام، في الزكاة، في الحج. نبدأ بالطهارة مستعينين بالله. نقول صفة نية الطهارة، سنتكلم عن سبع أمور، عن سبعة أمور. أولا، لو نوى مطلق الطهارة، لو نوى، تقاربوا يا أخوان عشان تسمعوا كويس، مطلق الطهارة، لو نوى مطلق الطهارة، اكتبوا هذه رقم واحد. رقم اثنين، لو نوى الغسل أو الوضوء. ثلاثة، لو نوى رفع الحدث. أربعة، لو نوى الطهارة لأمر لا يستباح إلا بالطهارة. خمسة، لو نوى ما تستحب له الطهارة. ستة، نوى ما لا تشرع الطهارة له. سبعة، نوى رفع حدث من أحداث، نوى رفع حدث من أحداث. حتى لا أجعل الموضوع معقدا وعلميا، سأطرح عليكم أسئلة وتجيب هذه الأسئلة. الآن أنت ستتوضأ أو ستغتسل، هل يصح الوضوء بغير نية؟ هل يصح الغسل بغير نية؟ لماذا؟ لأن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. ماذا تنوي لما تكون هتغتسل؟ مش هقول لك لازم يكون في نية؟ أنا عايز أسمع منكم الآن قبل أن أبدأ في قلبك بيكون إيه؟ ما احنا قلنا النية محلها القلب، إيه اللي في قلبك؟ إيه النية اللي بتعقدها في قلبك؟ اللي عايز يجاوب يرفع إيده، تفضل. ينوي الوضوء، دي رقم كام عندكم؟ رقم اثنين. واحد تاني، هيبقى الاخ بينوي قال ان بقلبه ان هذا الوضوء داخل هذا الوضوء، ويبدا بسم الله ويشتغل ايا كان، مع بسم الله نوى ولا قبلها بقليل ولا قبلها بشويه، ده موضوع المره الماضيه الوقت. لكن نيته ايه؟ ايه اللي في قلبه؟ ايه صفه النيه دي؟ خلاص وقتها انتهينا منه، نوى ان ده الوضوء، هذا هو الوضوء بقلبي، هذا هو الوضوء. حد بينوي حاجه؟ تفضل. لا لا، انا بتكلم على واحد بيقول لك انا انوي التبرد او التنظف، ايوه دي نيه موجوده. لا، بتكلم على نيتك. بيقول لك في واحد بيجي يتوضا بينوي التبرد والتنظف في الغسل، في الغسل ممكن تبرد وتنظف. يعني ايه اللي في قلبك؟ انا عايز اقول ايه اللي في قلبك. كان الان النيه محلها القلب، ما لهاش حل باللسان، لكن لو تخيلنا اننا نطقنا بما في قلوبنا ماذا ستقول؟ يقول امتثل امر الله بالوضوء. ده الاخلاص اللي هنتكلم عنه بعدين، ان متوجه الى الله، اقصد القرب الى الله. واحد يقول انا داخل علشان انا محدث وهرفع الحدث عشان ما ينفعش اعمل الاعمال دي، صلاه او طواف او نحوهما، الا بايه؟ الا بطهاره، الا بوضوء. مش دي رقم كام عندكم؟ نوى رفع الحدث، صح؟ ورقم كمان، ورقم كام؟ ورقم سبعة، رفع حدث من الأحداث. لو كان هو في كذا حدث، تعرفين الحدث أصغر وأكبر ولا لو نوى كذا حدث، هو محدث بكذا نوع من الأحداث، نوى رفع واحدة، هل يجزئه؟ يبقى رقم سبعة. ورقم كام كمان؟ أربعة، اللي هو نوى ما لا يستباح إلا به، الطهارة لما لا يستباح إلا بالطهارة، زي الصلاة وزي الطواف لا يصح طواف ولا صلاة إلا بالطهارة. يبقى أنا داخل على طواف فنويت إن أفعل الشيء اللي أستبيح به اللي ينفع إن أنا أعمل به طواف أو أعمل به صلاة دينية. ها ما هي قربة دي بالإخلاص. أنا بكلم شوية على الإخلاص. ما إحنا قلنا النية، أنت ما حضرتوش معنا الدروس اللي فات، النية قسمين، المقصود بالعمل هو الله، ده الإخلاص المتوجه إليه بالعمل. لكن العمل نفسه، تمييز العمل نفسه، ده العمل ده ظهر ولا عصر ولا كده، هو ده اللي نتكلم عنه الآن. بيقول بتوضع علشان أحافظ على الوضوء، ده رقم كم عندكم؟ رقم 5. توضأ لأمر مستحب، هل يصلح وكانت نيته هي دي فقط، هل يصلح أن يصلي بها ظهرا فريضة وكانت نيته لأمر مستحب؟ فهمتوا الآن المسائل اللي معكم كده؟ وضح الموضوع صح؟ نخش بقى في كلام العلماء. أول مسألة اللي ما قلتهاش كلكم، إذا نوى مطلق الطهارة. يعني مطلق الطهارة وضوء غسل، أن كان أنا عايز أدخل في موضوع الطهارة ده، هل تصح هذه النية المطلقة؟ هل تصح هذه النية المطلقة؟ أنا عايز أشيل الحدث، هو موضوع الطهارة، موضوع الطهارة على بعضه، ما فكرش لا في حدث ولا في فريضة ولا في نافلة ولا شيء خالص. المالكية والشافعية والحنابلة الجمهور على أن هذه نية صحيحة، وهو أصح القولين عند الحنابلة، لهم فيها قولان. اعترض عليهم بعضهم، قالوا لا، لا تصح هذه النية المطلقة. أنا بسمعكم القول الآخر وهرجح لكم في الآخر، لكن لازم تعرف رأي الآخر. شتاف رمائي بفكروا ازاي في موضوع النية. ليه؟ قالوا لا يجزئ هذه النية المطلقة. ليه يا عم؟ قال لأن الطهارة تكون عن حدث وتكون بإزالة نجس. مش احنا خدنا أول كتاب الطهارة، إما تزيل نجاسة وإما ترفع حدث أصغر أو أكبر. قال لك هو ما عقدش ده رفع الحدث ولا إزالة النجاسة. رد الفريق الأول الجمهور قال لهم لا لا لا، تتكلم في إيه؟ هو مش في دماغه خالص موضوع النجاسة، هو في دماغه الآن الوضوء اللي في قلبه، في دماغه في قلبه، هو موضوع الايه؟ موضوع الوضوء، موضوع الطهارة، يقصد بالطهارة رفع الحدث، ومطلق الطهارة عنده ما فكرش في موضوع النجس. فإذا أطلقت الطهارة انصرفت إلى الطهارة الشرعية اللي هي ايه؟ اللي هي رفع الحدث. الآخرون قالوا لهم إن قد يكون رفع حدث أو إزالة نجس. أنا كي أقرب لكم مسألة أقول لو كان الإنسان يده على يده الآن نجاسة، ابنه الصغير الذي يأكل الطعام قد تبول وأصاب يده، لما جه يتوضى، ركز معايا، بدأ يتوضى، قال ما أنا كده كده هتوضى، فراح داخل يتوضى بدأ ينوي، ينوي ايه؟ إزالة النجاسة ولا رفع الحدث؟ اللي هو لو ما كانش ابنه تبول على يده كان هيبقى رفع الحدث وفقط. حينئذ فقط نحتاج إلى هذا التفصيل، حينئذ فقط نحتاج إلى هذا التفصيل. والصحيح أن إزالة النجاسة لا تحتاج نية، وده موضوع في الآخر نتكلم إيه الأعمال ما تحتاجش نية. إزالة النجاسة، إنسان الآن من غير نية، أم لا نوية ولا غيره، واحد غسل أو شايل النجاسة، نقول هذا المكان لا يطهر حتى تنوي؟ رد عليه لا، زالت النجاسة فطهر المكان. نقول لا تؤجر حتى تنوي، إذا أرادت أجرا على هذا العمل كلها نية، وهي نية الطهارة وإزالة النجاسة. لكن لو أزالتها بغير هذه النية، موضوع الأجر ده مترتب على النية لكل امرئ ما نوى، لكن هل زالت النجاسة أم لم تزل؟ زالت النجاسة، وبالتالي لا يحتاج إلى نية على قول الأكثرين في مسألة إزالة النجاسة، وكل همه هو رفع الحدث. وبالتالي الصحيح هو أن مطلق الطهارة نية صحيحة تجزئ صاحبها. وأعتقد دي اللي احنا ماشيين بها كلنا، لا بنفكر في قضية رفع حدث ولا كذا، احنا الطهارة، الطهارة مش كده؟ هي دي اسمها مطلق الطهارة. الصحيح أنها نية صحيحة تجزئ صاحبها. طيب رقم اثنين، إذا نوى الغسل أو نوى الوضوء، والله إذا كنا قلنا مطلق الطهارة تصح، إذا مطلق الغسل يصح ومطلق الوضوء يصح. انتوا عارفين هم ليه سألوا عن المسألة دي؟ قال لك لأن الغسل يكون عن تبرد، ودي عادة، واحد بياخد له دش ده تبرد، دنيا حر بياخد دش ده اسمه تبرد، واحد نفسه مش نظيف وريحته مش عارف ايه عرق وبتاع، فلما ياخد دش ده اسمه تنظف، دي امور عادات. وقد يكون غسلا مندوبا، اغتسل لدخول مكة، اغتسل لإحرامه، ها؟ قالوا فلا بد أن يميز الغسل. أي واحد من هذه؟ قلنا لهم لا، هو الآن أطلق الغسل بكل ما يحمله من معنى. وبالتالي يا أخوان الصحيح والذي عليه تقريبا كل العلماء إلا ندرة نادرة أن مطلق الغسل أو مطلق الطهارة، مطلق الوضوء، أطلق لفظ الغسل بقلبه، يعني بقلبه أقصد الآن، كل ما أقول أطلق يعني بالقلب، لأن الآن النية محلها القلب، فبقلبي أن هذا غسل. لا فكر بقى ده غسل عن واجب ولا عن مستحب، ما فكرش في القصة دي، لكن ده الغسل. طيب لو قال الغسل المفروض المشروع، خلاص ما فيهاش خلاف خالص، بقلبي الوضوء المفروض أو المشروع انتهى الموضوع. مسألة ثالث، إذن رقم اثنين، لو نوى الغسل فصفة النية صحيحة، لو نوى الوضوء وده اللي معظم الناس بيعملوه فالصلاة صحيحة أو الطهر صحيح. إذا نوى رفع الحدث، نوى أن يرفع الحدث يجزئ ولا لا يجزئ؟ طبعا يجزئ، ده الأولون كانوا معترضين علشان ما نواش رفع الحدث، الآن نوى رفع الحدث، أقصد بوضوء هذا أنوي به أن أرفع الحدث أصغر أو أكبر. قالوا هذا باتفاق أنها نية صحيحة، إلا في حالة واحدة اختلفوا فيها، إذا كان الحدث دائما، في حدث دائم من به ثلاث بؤر، فهل يرتفع حدثه؟ ردوا عليه، ما بيرتفعش، إنما رخص له، لكن الحدث لا يزال في حدثه. ولهذا يقولون الآن أن وضوءه لم ينوي به رفع الحدث، إذ أن الحدث هنا لا يرتفع، إنما يستبيح به الصلاة، إنما يستبيح به الصلاة. والمعنى ده موجود في قلب من به ثلاث بول، مش محتاج التفصيل ده. إزاي يا شيخ؟ دلوقتي أنا في الصلاة بيتقاطر مني قطرات بول، أقول له توضأ لوقت كل صلاة، يعني ما ينفعش شيخ أصلي صلاة العصر بوضوء الظهر؟ نقول له لا، توضأ لوقت كل صلاة. فالآن هو دخل في الوضوء، دخل يتوضأ، اللي جواه إيه؟ حتى يستطيع أن يصلي الظهر وما يتعلق به قبله أو بعده أو أي نوافل إلى أن يأتي وقت إيه؟ عشان كده ما قلتوش توضأ لكل صلاة، أنا قلت له توضأ لإيه؟ لوقت كل صلاة. فتوضأ للظهر، يصلي بها استخارة، يصلي بها كسوف، يصلي بها سنة الظهر قبلية بعدية، يصلي الظهر، يصلي صلوات فائتة، استباح الصلاة في هذه الفترة بهذه الطهارة رخصة من الشر. هو بقلبه ناوي الكلام ده ولا ما توضأ لوقت كل صلاة إلا بهذه النية، وصلت ولا ما وصلت؟ لكن بيبقى ناوي أن يرفع الحدث، دخل في نفسه في فلسفة لا معنى لها، ايه الشرع يقول ايه في المسألة دي كذا، فانا اريد ان اتوضأ الوضوء الذي يجيز لي الصلاة، ليس كغيري، انا اعلم هذا اذ انه في وقت العصر ساتوضأ لوقت العصر. وصلت اخواني؟ وبالتالي قالوا اذا كان الحدث دائما فيبقى النية هي استباحة الصلاة، ما هو ده اللي في قلبه فعلا، جزاك الله خير، ما هو ده اللي في قلبه فعلا، هو اللي في قلبه نية استباحة الصلاة، هو عارف انه في العصر سيتوضأ وضوءا اخر وليست نية رفع الايه الحدث. إذ أنه يعرف أنه محدث دائما حتى بعد ما يدخل في الصلاة يتقاطر منه بول. أحيانا شرح الشيء المعلوم ينسيك المعلوم. يعني يقول لك معنى كلمة، ما معنى منضدة؟ احنا عارفينها، ممكن أجيبها لك متعرفة في كتاب تنسى المنضدة اللي انت عارفها. شيء قائم له سطح منبسط وأربع قوائم، وقد يكون ستة وقد يكون ثمانية، وقد تصغر أو تكبر، ترتفع أو تنخفض. إذا في إيه الموضوع ده؟ هو شوف لي بالضبط، تنسى اللي انت عارفه. فالآن أنا مش عايزك الأمر البديهي المعروف لما يبينوا الفقهاء ويدندنوا حوله ما ينسكش الأصل ولا يدخلك في وسواس. واضح؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. نوى الطهارة لأمر لا يستباح، لا يصح منه إلا بطهارة. زي إيه؟ ها؟ واحد يقول جنابة، والثاني يقول صلاة، طواف، جماع. صح ولا غلط؟ جماع. كانت حائضة، كانت حائضا، ها، واغتسلت ليجامعها زوجه، وارد ولا مش وارد؟ يبقى دي أمور لا تستباح إلا بإيه؟ رده إلا بطهارة. هو نوى هذا، هذه طهارة لفعل ما يستباح، ما لا يستباح إلا بطهارة. زي الحاجة اللي احنا قلناها دي، تطهرت لصلاة، تطهرت لطواف، هل تصح هذه النية؟ الجواب نعم باتفاق، إلا أقوال شاذة. فلو نوى الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها، ها، صحت هذه النية. يبقى اللي في قلبه أنا متوضع عشان أعمل بالوضوء ده كل حاجة ما ينفعش غير بالوضوء، معايا؟ سواء تقول لي هصلي، هطوف، احنا رايحين الحرم اهو، انا هتوضى. ليه؟ نيتك ايه؟ والله اطوف اصلي، ها، يبقى انا متوضي. مش ده اللي بيحصل في قلوبنا؟ هذه نية صحيحة. ولكن العلماء تكلموا فيها لأجل مسألة شبيهة. قالوا المرأة، مسألة اللي أثرتموها الآن، تغتسل من الحيض بنية استباحة وطء الزوج، يبقى نيتها ايه؟ هتغتسل الآن من حيضها لأجل أن يجامعها زوجها، فهل تستباح الصلاة بهذه النية وهذا الغسل؟ فهمتوا المسألة اللي اتكلموا فيها؟ كانت نيتها دخلت تغتسل، ليه؟ لا في دماغها عشان تصلي الظهر ولا عشان تنوي وتقضي مش عارف ايه من رمضان. الآن اللي في دماغها واللي قصدت به الطهارة ليستطيع الزوج أن يستمتع، أن يجامع. هل تجزئ هذه النية؟ عرفنا أن الصواب إنه لو نوى أي شيء لا تستباح، لا يستباح إلا بالطهارة، فالطهارة نيته فيها إيه؟ صحيحة. وصلت؟ طيب، رقم خمس، إذا نوى ما تستحب له الطهارة، يمسك المصحف، قالوا لازم متوضئ، فراح متوضئ علشان فقط هذا الأمر. الجلوس في المسجد يستحب يجلس على طهارة، فتوضأ لأجل أن يجلس في المسجد. هل يجزئه هذا أن يصلي بها فريضة أو يطوف بها بالبيت، الأشياء اللي هي تجب لها الطهارة؟ قولان لأهل العلم، قولان له. هنا بدأ الآن يبدأ يبقى فيه تمايز في الأقوال. قوم قالوا لا يجزئه، لأن الجلوس في المسجد ونحو ذلك يستباح من غير طهارة، فالنية فيه ضعيفة لا تقوى على فريضة. نية الفريضة حاجة مستقلة، لكن لو نوى هذا المستحب أو الذي يمكن أن يكون بغير طهارة، فهل يصلي بها الفريضة؟ قالوا لا، قالوا لا. وصحح جمع من علماء المالكية والشافعية وضوءه. طبعا القول الأول ده أصح القولين عند المالكية والشافعية أنه لا يجزئه هذا. إذا نوى بطهارته أمرا مستحبا لا يؤدي به الفريضة. وصحح جمع منهم من المالكية والشافعية وضوءه، وهذا ظاهر كلام الشافعي في الأم، قال تصح صلاة، قال وهذا هو الأظهر. وفي المسألة قولان في مذهب الحنابلة، الراجح عندهم ارتفاعه، قالوا حدثه يرتفع بذلك. النية الآن رفع حدث لفعل مستحب، والثانية كانت رفع حدث لفعل واجب، قالوا فقد ارتفع الايه؟ الحدث. وهذا هو أصح القولين. الآن نوى أنه يفعل هذا الشيء، لماذا يتوضأ لهذا المستحب؟ لأنه محدث فأراد رفع الحدث، فقد رفع الحدث بهذا الوضوء وبهذه النية. والله طلع بقى العمل الذي سيوديه مستحب واجب، قد ارتفع الحدث، مش انت بتقول شرط عن إذا ارتفع الحدث؟ قد ارتفع الحدث. فهذا نحن فيه على قول الشافعية والحنفية ومن وافقهم من المالكية والشافعية. لماذا؟ لأن طبعا هي مسألة أخذ وعطاء، هل النية تقوى ولا تقوى؟ فنظرنا إلى ما الذي رفع بهذه الطهارة، رفع الحدث الحمد لله، يعني إنما يحصل هذا المستحب بهذه العبادة اللي هي عبادة إيه؟ الطهارة، فهي طهارة مشروعة، فتطهر لأمر مشروع، سواء كان هذا المشروع الأمر المشروع مستحبا أو إيه؟ أو واجب. فأصح القولين أنه يصح أن يصلي الفريضة بوضوء نوى فيه نافلة. المسألة اللي بعدها، توضأ لأمر أو تطهر لأمر لا تشرع الطهارة له، موضوع ملوش علاقة بالشرع، ما هو موضوع يفعله المسلم والكافر، زي اللي انتوا قلتوه من شوية، التبرد والتنظف. لو دخل إنسان الآن للتبرد واغتسل، شاد الدنيا حر وبياخد له حمام مية، قولا واحدا لا يصح أن يفعل به شيئا من الأمور المشروعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلت؟ فإذا توضأ للتبرد، إذا توضأ للتنظف، إذا اغتسل للتبرد، إذا اغتسل للتنظف، خلي بالك، وكان جنبا لا يغني هذا، لابد أن يغتسل للجنابة بنية. إذا لم توجد هذه النية، يعني هذا يحصل كثيرا، يجي يقول لك إيه؟ يقول لك يا أخي أنا كنت جنب، تقول له ما أنت لسه مغتسل، يقول لها لا ده أنا كنت قلت الدنيا حرة ناخد دش، مش كنت متوضع عشان الجنابة. عارفين دش يعني ولا مش عارفين؟ يغتسل، يقول غسل اللغة العامية بتاعتها. يبقى الآن لما اغتسل، اغتسل بنية التبرد فلا تجزئه عن رفع الجنابة قولا واحدا، مفيش حد قال غير كده. لما تسمع مفيش حد غير كده تبدا تستشعر ان احنا احيانا ناخذ الامور كما قدمت في المقدمه، الناس ثلاث اقسام. قسم يقول لك يا اخي ارمي المسائل دي كلها، كان الشافعي ومالك واحمد وحنيفه، الناس دي كانت بتتكلم كلام فيه تشدد، هذا ما بداخلي، هذا مخالف للهدي ولم يفعله. ايوه حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصوص مطلقه ونصوص عامه، وانت ما تعرف كيف تنزلها، فلما يتكلم أهل العلم كيف يكون تنزيلها بالأدلة العامة المطلقة، أنت ما تفهمها؟ ما تفهمهاش، هذا جهل عندك. والفريق الثاني كما قلنا فريق يتشدد حتى يوسوس، لا تكون على بينة. هم قالوا ليه الوقت ده؟ قالوا ليه الصفة دي؟ لأنهم متفقون أنه لا بد أن تميز العبادة، متفقون لا بد من نية تميز العبادة، إنما الأعمال بالنيات. أنت خدتها كده جملة، زي صار مثلك كمثل المذنب العاصي والمرأة العاصية، اللي كل ما تكلمها في أمر شرع تقول لك القلب أبيض، المهم نيتي سليمة، ولا نية ولا قلب أبيض ولا شيء مما يقولون، أنت صرت مثلهم لو فهمت بهذه الطريقة. وبالتالي افهم كلامهم واستكمل فقه المسألة واعرف المطلوب منها ليه هم اختلفوا واختلفوا الجزئية دي ليه؟ من كنت قادر اقول لك قول واحد وانتهي. انا عايز اعرفك ازاي تفكر في الموضوع ده، لان في نيات في المعاملات، احنا مش نقعد نفصل في كل نية. ولهذا ابن ابي جمرة قال: تمنيت ان يجلس احد اهل العلم لا يفتي الا في النية، ان كل حاجة محتاجة نية، سواء في فعل واجب او فعل مستحب، اي قربة من واجبات او مستحبات. فقولا واحدا: لا يجزئ، لا تجزئ طهارة من نوى ما لا تشرع الطهارة له، كالتبرد ونظافة الأعضاء من وسخ أو طين. خلاص، عامل صنيعي وكان شغال وغسل إيده، مش إيده هنا ده الغاية إلى إبطيه، وغسل رجله وغسل وشه وراسه وبتاعه، ما مية مية نظيف زي الفل، ينفع يصلي بالموضوع ده؟ لأنه لم ينوي لا رفع حدث ولا طهارة مطلقة ولا نية وضوء ولا نية غسل ولا شيء من ذلك. لو انغمس في بحر وخرج بلا نية فلا يجزئ، هتجيلك اصبر. إذا نوى من عليه أحداث، المسألة الأخيرة عندكم، رفع أحد هذه الأحداث أكثر من حدث يستحق منه غسل، أو أكثر من حدث فساء وضراط وأكل لحم جزور، عمل كل حاجة تنقض الوضوء، مطلوب منه وضوء، فنوى أن يتوضأ لأجل رفع أحد هذه الأحداث، هل يجزئه عن الباقي؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وإن كان فيها خمسة أوجه عند الشافعية وكذا وكذا، لكن أعطيك الخلاصة أن الحدث يرتفع بنية رفع واحد من الأحداث. ولو طولب الإنسان أن يعدد الأحداث التي فعلها يبقى هيقعد كأنه ماسك عداد، كم مرة حصل فساء وكم مرة حصل ضراط وكم مرة أكل كذا وكم مرة كذا، عشان يبدأ ينوي كل الأحداث، ولم يقل أحد بهذا. واضح إخواني؟ رفع الحدث واحد اثنين ثلاثة عشرة إذا ارتفع فقد ارتفع الجميع. وصلت؟ آخر حاجة النية للتيمم. مسألة التيمم واحد يقول: طب ما هي زيها بالضبط زي الايه؟ زي الوضوء. انتوا ليه العلماء ترجموا عنوانه كده قالوا نية التيمم، ما هي زيها زي الوضوء؟ لا، العلماء الآن قسمان في هذا الباب، قالوا التيمم لا يرفع الحدث، إنما هو أمر مشروع تستباح به الصلاة، زي مسألة الحدث الدائم اللي اتكلمنا عنها من شوية، قالوا ليس رافعا للحدث، وهذا قول كثير من أهل العلم أن التيمم لا يرفع الحدث. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. والأول ما تلاقي المية ها مس بشرتك المية، ده معناه أن الحدث إيه؟ لم يرتفع. هكذا قالوا. وبناء على هذا القول ذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، آسف الشافعية والحنابلة وبعض المالكين، ذهبوا إلى أنه ينوي استباحة الصلاة ليس رفع الحدث، ده الشيء المشروع لربنا شرعه لأجل أن نصلي، زي ما قلنا بالضبط في الثلاث البول وفي التيمم. فبتتيمم ليه؟ ناوي ايه؟ لان ربنا قال بالتيمم ده تنفع الصلاة، واول ما اشوف المية انا هتوضى، ده اللي جوه قلبه، ده اللي بيدور. واضح؟ طيب، الصواب والله اعلم ان التيمم يرفع الحدث، وبالتالي لا يحتاج الى فصل الموضوع بعنوان مستقل، فما قلناه في الطهارة في الغسل والوضوء يقال في التيمم، إذ أن التيمم سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا، وسماه وضوءا في بعض النصوص. قالوا خلاص، يبقى التيمم بدلا عن الماء فحكمه حكمه. فالحقيقة والصواب أن التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة ويرفع الحدث، حتى لو قلنا أنه رفع مؤقت إلا أنه يرفع، بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عوض عنه عند عدمه. فالأصل أنه قام مقامه في جميع الأحكام، فلا نخرج عن ذلك إلا بدليل. النبي سماه طهور وسماه وضوء وسماه كذا وكذا، كل كأنه طهارة حتى لو كانت مؤقتة، وإذا وجدت الماء تمسه بشرتك فهذا يرفع الحدث في هذا الوقت، فمن نوى رفع الحدث صح. مين اللي هيفهم المسألة دي؟ اللي في دماغه موضوع هو رفع حدث ولا استباحة، مش كده؟ وبالتالي أما كان مذهبه إذا نوى أحدهما فقد صح، فهمت كلامي؟ فلا يحتاج إلى هذا التفصيل إلا الفقيه بالمسألة. ملخص نية الطهارة قبل أن ندخل في نية الزكاة، ملخص نية الطهارة قبل أن ندخل في نية الزكاة، أسأل وأنتم تجيبون. إذا نوى مطلق الطهارة صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. إذا نوى مطلق الغسل أو مطلق الوضوء صحيح. إذا نوى رفع الحدث صحيح. إذا نوى الطهارة لأمر لا تستباح إلا بهذه الطهارة صحيح. إذا نوى مستحبا قولان، والصحيح أنها مجزئة. ما إن نوى ما لا تشرع له الطهارة لا تصح قولا واحدا. إذا نوى رفع حدث من الأحداث تصح. يبقى كأن الحالة اللي هتحذر منها إيه هي؟ أن تغتسل أو تتوضأ لتبرد لتنظف لأي شيء غير أمر من الأمور المشروعة، وتأتي للمستحب ولا تضيق على نفسك، ما تنويش نية إنها طهارة المستحب، هي طهارة مطلقة. ولهذا أنا كاتب جنبها زمان لما قريت الموضوع ده أول مرة كتبت قال قلبي، عشان ما أقولش لساني اللي بيقول، قال قلبي نويت الطهارة المشروعة للأعمال المشروعة. مش كده؟ مش ده اللي في قلبنا كلنا؟ ها؟ التفاصيل للرد على الفتاوى، مش عشان تبعدك عن الأصول اللي انت عارفها. الآن يا شيخ لو أنا نويت الآن طهارة، كاتب فيها قال قلبي نويت الطهارة على نحو طهارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفعل ما شرع لي الله، ايه رأيكم؟ دي اسمها ايه؟ مطلق. وهذا الإطلاق ما ما ما ناقش فيه الناس، واضح إخواني؟ فياريت ناخد الموضوع ده بالصورة دي حتى تذاكر الموضوع بدقة ولا تدخل في باب الوسواس. فتنوي الطهارة المشروعة اللي زي طهارة النبي صلى الله عليه وسلم، كما توضأ أبو بكر وعمر، كما توضأ المسلمون. الطهارة المشروعة المعروفة هذه نيتي. ليه؟ عشان تعمل أي شيء مشروع، فريضة، نافلة، مستحب، ولا تشغل بالك بالتبرد والتنظف، فإنه يحصل بلا نية. هو اللي اغتسل للجنابة، ها، انتهى الموضوع، مش كده؟ هل يبقى من درنه شيء؟ انتهى الموضوع. لا قصد تبرد ولا قصد تنظف، له نظف لكنه قد نظف وقد تبرد بلا نية، صح؟ فما تشغلش بالك الموضوع ده خالص، انت ركز ان دائما طهارتك الطهارة المشروعة للأمر المشروع، يبقى خرجت من هذا الباب. سؤالك كده تجاوب صح؟ الحمد لله. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ما هي دي دائما ناس تستعجلش من آداب الطلب، نستنى لغاية الآخر هتلاقي الإجابة جاية. انت اللي لسه عارف أول الموضوع، عرفت 30%، فبتبدأ الأسئلة تتفتق في ذهنك 50 70 80، الإجابات تأتي تباعا. النية في الزكاة، تفضل تفضل. ما هو لا لا، هل يرفع الحدث أو لا يرفع الحدث؟ اللي قالوا يرفع متفقون جميعا أنه يرفع رفع إيه؟ مؤقت، وإنه إذا وجد الماء لابد أن يمس بشرته، وإن يمس بشرته الماء ده تكلموا لو جاء الماء وهو في الصلاة. لو جاء الماء، يعني الآن الإنسان جاي يتوضأ يلف يلف في الجامع، هنا ما فيش مية في المنطقة كلها، على بعد المسافة المشروعة وضاق الوقت، وسيتيمم ويصلي، فتيمم وتيمم ودخل صلاة، الله أكبر، سمع صوت المية جت في الحنفيات اللي كان فتحها، هل يقطع صلاته؟ الجواب لا. افهموا هذه يا أخواني، من دخل في عبادة مشروعة بطريقة مشروعة فلا يقطعها، انت لما دخلت بالتيمم دخلت بحجب هواك ولا بشرع ودين؟ من اتبع الشريعة لا يخطئ ابدا، وان اخطأ فهو مثاب. وصلت؟ فاتبع الشريعة تكون في امان. ايه الضرر دي بقى؟ ده موضوع تاني، خرجت بينا انت من الموضوع. هنتكلم عن التيمم وانقطاع التيمم بالماء، تقول لي اي مشكله؟ ده موضوع تاني بقى. نيه الزكاه، نيه الزكاه نيه الفعل ولا نيه الوجوب؟ هم دول يتكلموا فيهم اهل العلم. نويت ان افعل بقلبي، نويت ان افعل الزكاه ولا نويت ان اؤدي الزكاه الواجبه؟ فهمتوا كلامهم؟ وهذه مسألة مهمة. الآن رجل تقول له يا شيخ الله يبارك فيك ربنا موسع عليك في المتجر بتاعك، طلعش الزكاة ليه؟ يقول لك طلع زكاة، ده أنا كل يوم بيعد علي الغلابة والمساكين وأنا بروح لهم، ده مية وده ألف وده مية أكثر من الزكاة. هنا نحتاج إلى هذا الأمر. أنت لما بتخرج كل يوم بتخرج بنية الزكاة الواجبة ولا صدقات؟ فهمين ازاي؟ فإن نوى الصدقات فلا تجزئ عن الزكاة، وهذا خطأ عند أكثر التجار من أهل الخير. هنا نحتاج إلى قضية نية الفريضة أو نية الفرضية. أنا أؤدي الزكاة، طب لو نوى هذا سيدخل في السؤال الثاني، هل يجوز تأدية الزكاة قبل مرور الحوض؟ تلقائي هيكون ده السؤال، ولهذا نسأله أنت أخرجت الزكاة؟ لابد أن يقول نعم. لو قال نعم يبقى نوى وأخرج، لكن لو قال ما أنا بخرج صدقات كثير، وهل الصدقات بنية الصدقات تجزئ عن الفريضة؟ الجواب لا. وضحت يا إخواني؟ إذن الإنسان لو أخرج زكاة ماله بنية إخراج الزكاة الفعل وما فكرش في قضية الفريضة، الفعل صحيح والنية صحيحة. لكن نحتاج إلى قضية اللي قال بعدها بعض أهل العلم، قالوا أنه يشترط أن ينوي الفرضية، إن دي الزكاة المفروضة. نحتاج إلى هذه المسألة لو كان ينوي الصدقات، لكن لو كان يفعل الفعل ولا ينوي الصدقات فهي زكاة المال. وصلت إخواني؟ طيب. وهذا يجعلنا نميل إلى قول من قال أن الزكاة كالصلاة، كما أن الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما ينفعش يخرجها قبلها، نقول الكلام ده في الزكاة. الزكاة لماذا قيد الشرع الأمر بالحول؟ يا ترى علشان ما يتعداش الحول، ولا لأجل أن يجعل الحول مدة أو زمانا مضروبا معلوما؟ تخرج نفسك من هذه المشكلة، تجعلها الحول، وتجعل الرخصة لو كنت بقى صاحب ملايين وعشان تطلع الزكاة بتاعتك اللي هي تساوي لها 3 مليون ولا حاجة محتاج لك أسبوع، فقبلها بأسبوع تبدأ تطلع أو بعدها، يبقى معك رخصة لأنها قد حصل عندك الحرج. لو أمرتك أن توزع على الفقراء اللي هتوزع لهم 3 مليون في يوم وليلة، يبقى أنا كلفتك من أمرك عسرة. لكن تتكلم في الأمور العادية اللي زكاته 500 ألف 2000 5 10 سهل يطلعها في يوم، ويبقى اليوم ده هو يوم إخراج الزكاة حال الحول، فيجد الفقير في كل يوم غنيا، لا أن يكدس الناس الأموال في أوقات معينة دون أوقات. خرجنا من الموضوع، نرجع ثاني. نية الفعل مجزئة أنه بيفعل الزكاة، أما إذا بدأ يدخل فيها نية الصدقة نقول له لا تجزئك. فنعود ونقيدك بما قيد به بعض الفقهاء أن الزكاة لا تجزئ حتى ينوي الفرضية. هو اللي شدد على نفسه، هو لو طبيعي زي الناس عند الحول بيحسب زكاة ماله ويطلعها ما كناش قلنا له الكلام ده، خلاص جزاك الله خير قد أديت بنية صالحة. لكن هو اللي تفلسف، هو اللي عمل نفسه فقيه، لما أنا بخرج الصدقات كل يوم دي زي الزكاة، لا زيها دي دماغك دهواك. مين قال هذا الكلام من أهل العلم؟ يقول لك ما أدري، هو كده طبعا الدين يسر، الدين يسر، الدين يسر لكن ليس فوضى. هذه فوضى، قاس بنفسه وحسم المسألة بنفسه، خلاص ما هي ايه الزكاة وايه الصدقات؟ انا المقصود ان انا رجل خيري وانا الحمد لله خيري. لا مش المقصود انك خيري، المقصود ان تلزم كعبد، كعبد من سيدك لما اعطاك من المال في وقت معين بقدر معين فتتحقق العبودية. كان الله قادرا ان يغني الناس بدونك، لكن هو اراد عبوديتك، انك تبقى صاحي لامر سيدك عند حول الحول، عند حولان الحول. هو ده المطلوب. انت فهمت الدين غلط، انت فهمت انك تكون رجل خير وكأنك تمن على الله، انا مش محتاج اللي الناس محتاجاه. لا، انت عبد زيك زي الناس. انا مش محتاج من خيري وكل يوم بطلع صدقات. لا، ففقهه السقيم هو الذي جعلنا نقير. فهمتوا اخواني؟ عرفتم لماذا تكلم الفقهاء في التفاصيل؟ لان بيدخل اعاجم وبيدخل متفلسفين ومتكلمين وكل واحد فاكر نفسه بيفهم في الدين، فارادوا ان يضعوا له الضوابط الشرعيه. الحج، الحج مثل الزكاه وكذا العمره. اجمع الائمه الاربعه رضوان الله عليهم ورحمهم الله على ان من نوى باحرامه نيه مطلقه في حج الفريضه لا يعين حجة الفريضة ولا الإفراد ولا القران ولا التمتع، فحجه صحيح. اتفقوا على ذلك، أجمعوا على ذلك الفقهاء الأربعة، إجماع الفقهاء الأربعة. استدلوا على هذه النية المطلقة بالقياس على النية المبهمة في الحج. قالوا قد ورد من الصحابة من نوى نية مبهمة، وذكروا حديثين. الأول حديث أبي موسى الأشعري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي بما أهللت؟ الإهلال يعني نية النسك، جاي له هيحج، قال له أهللت بإيه؟ قال قلت لبيت بإهلال كإهلال رسول الله. ده ريح باله زي ما انا ريحت بالي في الطهاره كده. لبيت باهلال كاهلال رسول الله. قال احسنت، فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروه، ثم قال حلا، يعني تحلل خلاص. طيب الحديث الثاني، روى جابر وانس ان عليا قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت؟ علي كان جاي من اليمن والنبي كان جاي منين؟ من المدينة، ده من فوق وده من تحت. قال أهللت بما أهل به النبي. يبقى أبو موسى وعلي بن أبي طالب. قال فهدي وامكث حراما، مع أنه قال لأبو موسى إيه؟ حل. قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لحللت. يبقى اللي قال له حل كان ليس معه الهدي، لم يسق الهدي، واللي قال له اهدي وامكث حراما اللي كان قد ساق الايه؟ الهدي. بل ان الشافعية واحمد واسحاق يذهبون الى ابعد من هذا، مش مجرد مطلق كده للحج، فهم الان قاسوا مطلق نية الحج على مبهم نية الحج. ما النية دي مبهمة، ها؟ نية مبهمة، قاس جعلها كنية النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو كان عارف ايه نية النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا طبعا، انا اهل زي الرسول. طب انت عارف ايه؟ لا، مبهمة، نية مبهمة، ولكنها النية الصحيحة، نية الرسول صلى الله عليه وسلم. انا عايز نية زي ده، هي دي اللي انا اقصدها. قال له احسنت، فانت زي الرسول في مسألة الاهلال. طب في مسألة تذبح او لا تذبح، تحل او لا تحل، هتشوف انت زي الرسول او مش زي الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهب الشافعي وأحمد إلى أبعد من ذلك، يرون أن، خلي بالكم المسألة دي، من نوى التطوع بحجة تطوع أو نوى الحج عن الغير وعليه حج الفريضة لا ينعقد عن غيره ويقع عن نفسه. الآن أنا لم أحج، تمام، أنا لم أحج وأردت أن أحج عن الدكتور أحمد، خلاص واداني المال وقال انا مش قادر وخد حج عني، وانا ما حجتش عن نفسي، حججت قلت لبيك اللهم عن احمد، ونيتي ان دي حجه مين؟ احمد. قال الشافعي وأحمد لا تنعقد عن غيره وتنعقد عن نفسه. يبقى حج بس دي مش عن أحمد، دي عن نفسك. وصلت؟ هذا قول من؟ الشافعي وأحمد. خالفهم مالك وأبو حنيفة، قالوا لا لا لا لا لا لا، من حج عن غيره وقع عن المحجوج عنه ليس عن نفسه، ومن حج تطوع ولم يحج الفريضة ولكنه نوى التطوع وقع تطوعا وعليه فريضة. وصلت؟ ايه الدليل؟ ايه دليل الفريق الاول وايه دليل الفريق الثاني؟ الفريق الاول قالوا حديث شبرمة، عارفين حديث شبرمة ولا مش عارفينه؟ لبيك اللهم عن شبرمة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال فاجعل هذه عن نفسك ثم لب عن شبرمة أو حج عن شبرمة في بعض الروايات. يبقى النبي عمل ايه كده؟ ما ترده، جعل حجته عن شبرمة حج عن ايه؟ عن نفسه. بهذا استدل الشافعي وأحمد. الفريق الآخر يقول لا لا لا، حيلك حيلك، الدليل ده ما فيهوش دلالة على ما قلتم. ليه؟ قال له اجعل هذه عن نفسك، إنما فسخ نيته وجعله ينوي نية جديدة. قالوا لا، دي مش بنفس النية اللي قال بيها لبيك اللهم عن شبرمة دخل في الحج وجعلها عن نفسي أو جعلت عن نفسي، لا، إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بفسخ النية. لا، نيتك عن شبرمة تفسخ وتعقد نية جديدة. جمعت ألفاظ الحديث قبل أن أتيكم فوجدت بعض ألفاظ هذا الحديث، اجعل هذه عنك، اجعل هذه عن نفسك، يبقى كأنه بيقول له إيه؟ انويها عن نفسك، انويها عن عنك أنت. وفي بعض الروايات لب عن نفسك، يبقى أمره أنه يغير. يبقى كلام الحنفية والمالكية صواب، هذا الحديث لا يصلح دليل. أمال أنتم دليلكم إيه؟ قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى عن فلان يبقى عن فلان، نوى عن تطوع يبقى تطوع. مش ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى؟ ما الذي نوى؟ لماذا ستخرج هذه الحالة لحديث شبرمة؟ حديث شبرمة فسخنية، فسخنية، النية دي تتلغي وتنوي نية جديدة عن نفسك. دليل آخر قالوا حديث الخثعمية التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. فين الشاهد؟ ما سألهاش عن نفسها، الله يفتح عليك. قالوا وترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. اكتبوها الجماعة بتوع المعهد اللي بياخدوا أصول معانا، يكتبوا القاعدة دي، ترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفتى إنسانا فهو كامل العقل راجحه الموحى إليه صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. المرأة تسأله، بالله عليك الآن أي طالب من طلاب المعهد عندنا لو جاءت امرأة أو رجل يسألك يصلح أن أحج عن أبي؟ هتقول لها إيه؟ أيوة لا لا، طلاب المعهد تقول لها إيه؟ ها؟ تقول لها ايه؟ تقول لها ايه يا شيخ جبر؟ تقول لها حجيتي عن نفسك؟ الطبيعي انت حجيتي ولا ما حجيتيش، صح ولا غلط؟ مش ده السؤال التلقائي؟ طبعا استفسار، لانه سيجيبها سيفتيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سألهاش السؤال ده. قال الحنفية والمالكية والامام الثوري رحمه الله ومن وافقهم قالوا فترك الاستفسار، فدل على أنها لو حجت عن أبيها ولم تحج عن نفسها فقد انعقدت لأبيها. يبقى عندهم دليلان، الأول وإنما لكل امرئ ما نوى، الثاني حديث الخثعمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها ولم يستفسر، قال لها حج عن أبيك. واضح إخواني؟ طيب، صفة النية في الصوم، يبقى الآن نلخص زي ما لخصنا الطهارة. الزكاة، إيه النية اللي يعقدها في الزكاة؟ نية الفعل. هيدخل باب الصدقة نقول لا، فلا بد من نية الفرضية. طب الحج، هي نية مطلقة أو مبهمة؟ لبيك اللهم حجا كحج الرسول يصح. واضح؟ طيب، صفة النية في الصوم، هنبدأ ندخل الآن الصوم والصلاة، ولهذا لم نأتي بالترتيب. احنا جبنا الحاجات الأولى اللي يصح فيها مطلق النية، الصوم والصلاة الراجح لا، ما ينفعش المطلق ده، ولهذا لابد من أن ينوي صوم رمضان. النية محلها، النية محلها، شو عمال أكد ازاي عشان الجماعة المؤسسين، لابد من أن ينوي صوم رمضان. ليه؟ لأن الصوم منه تطوع ومنه واجب، والواجب منه رمضان ومنه النذر ومنه الكفارة، فلابد أن يميز العبادات بعضها عن بعض. انت ناوي الصوم ده رمضان ولا غيره؟ هذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في أصح روايتيه وأظهرهما، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله قال لا لا لا، يتأدى ولا ولو بنية نفس من إذا صوم رمضان. لماذا؟ قالوا لأنه لا يقبل المحل إلا رمضان، اللي نوى يصوم قالوا له ده لا رمضان بكرة، فنوى الصيام مطلق، يبقى نوى الصيام إيه؟ ينفع غير رمضان؟ ينفع عندنا بضع عن السنة فاتت؟ ينفع عندنا نذر؟ ده كفارة؟ قال لك داخل، أنا بوسع لك مداركك بكلام الحنفية أو أبي حنيفة، فقالوا لا يصلح المحل ولا يقبل إلا صيام الفريضة الذي هو رمضان. فلو نوى هذا أو نوى أي شيء صيام مطلق صيام كذا لا ينعقد إلا رمضان. ده مخالف لطريقتهم اللي قلناها من شوية في إيه؟ في الحج، مش كده؟ مش قالوا لو نوى نفلا في الحج تنعقد فريضة إذا لم يكن قد حج الفريضة؟ وقلنا لهم كلامكم كذا وكذا وكذا، ما مشيتوش ليه على نفس القاعدة؟ فكلام الجمهور هنا هو الصواب، لابد أن ينوي رمضان، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام إلا لمن لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. مش هينفع لك صيام غير لما تنوي الصيام من الليل، إنما هو الصيام المعين المعلوم. ما الحنفية جابوا الكلام ده منين؟ قالوا ربنا بيقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهده وصامه فقد أدى المطلوب. فهمتوا؟ قلنا لهم لا، ده المطلوب الصوم الشرعي، والصوم الشرعي لا يصلح إلا بنية. المسألة دي فلسفة ولا محتاجينها؟ هديك مثال جيب بالي اليوم كده أنا بحضر لكم الدرس. رجل ضل في الصحراء تاه يوم 25 شعبان وكان صائما، صام 9 أيام، 25 و26 و27 و28 و29 و29، قولوا 30 و1 رمضان و2 رمضان و3 رمضان، وهو مش في دماغه رمضان خالص. الراجل تايه في الصحراء وقال شكل ميت ميت، ها وفيش حد هيجيلي في المكان دوت، اعقدها الصيام، ألقى الله وأنا صائم. فصام صام صام 9 أيام، طلعوا منهم 6 في شوال في في في شعبان و3 في طياراته بتاعه، ولقوا الرجل التايه وخدوه، فبيقولوا له قال لهم لا أنا صائم. يا صائم انت شفت الهلال؟ قال لهم هلال ايه؟ قالوا رمضان. رمضان ايه؟ ها الولد رمضان بقى له 3 أيام. النية كانت نية ايه؟ نافلة. تنعقد رمضان على مذهب الحنفية، لكن الجمهور نقول له عليك تقضي 3 أيام. عرفت هنحتاج المسألة في ايه؟ فسبحان الله كلامهم ذهب تحتاج ولو بعد حين. طالب العلم احيانا ما يستوعب الاسئله دي، يا عم ينوي رمضان وخلاص. بتتكلم في الحالات العاديه ويتكلم عن فقهاء يفتحون لك الابواب كيف تفكر. خلاص، فعلى قول الجمهور نقول له انت ما نويت رمضان، نويت النافله فلا تصلح نيه لرمضان، يبقى عليك 3 أيام ان شاء الله بعد ما تكمل صيام رمضان، فعده من ايام اخرى. صفه النيه في الصلاه لا تكفي مجرد نية الفعل، لا بد من تعيين العبادة المنوية في الصلاة، ظهر ولا عصر ولا عشاء، لازم تعقد النية على الفريضة المقصودة المنوية. طب هل يشترط أن ينوي ظهر الوقت، الظهر اللي داخل علينا ده؟ قالك لا ما يشترطش، لأنك إذا أطلقت إنما أردت الإيه؟ الوقت، الوقت أردت الفريضة. زي ما نقول إيه؟ الدرهم، يا أخواني الدرهم كذا وكذا، أنا بتكلم عن أي درهم؟ اللي معانا اللي بنتعامل به، مش كده ولا إيه؟ هذا هو المقصود. لكن لو أردت درهما بعينه فلا بد أن أميزه. نفس الكلام، نوى بقلبه صلاة الظهر، انتهى الموضوع. طيب هل يجب مع نيته الظهر أو العصر أو أن ينوي الفريضة؟ الراجح أنه لا يجب، لأن صلاة الظهر اللي بصليها هي الفريضة، هي فريضة الوقت. طيب هل ينوي الجماعة؟ الجواب نعم، يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم. الآن احنا عندنا إمام ومأموم، نتكلم عن المأموم. مذهب الحنابلة وقبلهم الشافعية على أنه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام، بدليل أن الصحابي اللي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود قال هممت بأمري، كان في نية ثانية يا أخي، هممت بس ما وصلتش للنية، هممت بأمري سوء، يبقى كان هينوي الانفصال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخوله كان بنية الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، فأراد أن يخرج فهم، كاد أن ينوي ويخرج. معايا يا إخواني؟ فعلم أنها تحتاج إلى نية. مسألة تهمنا؟ طبعا تهمنا، طبعا تهمنا، تهمنا لما نصلي جماعة دي حاجة مفروغ منها، لكن الأهم من ذلك انت مش بكيفك تصلي وراه وتخرج وراه كده، ده انت في نية بينك وبين ربك. معايا؟ الان واحد يصلي نافلة واقيم للصلاة وهو في الصف معانا بيركع بنسجد، بيسجد معانا ويركع معانا، وبيصلي الفريضة ولا النافلة؟ فعله خطأ طبعا، لكن اللي بيصلي ده فريضة ولا نافلة؟ ايه اللي يفرق ده عن ده؟ النية. معايا اخواني؟ فليس كل من وقف خلف الإمام فهو يصلي مؤتما بهذا الإمام، فمين؟ طيب قال وقال المالكية بوجوب نية الإمام في كل موضع تشترط فيه الجماعة. يبقى الحنابلة والشافعية قالوا لابد من نية الإمامة في كل الأحوال، المالكية قالوا لا، في الحاجة اللي تشترط لها الجماعة، في صلاة تشترط لها الجماعة، العيد أو العيدان، الكسوف، الجمعة، قالوا الصلوات اللي تشترط لها الجماعة لابد أن ينوي الائتمام والاقتداء وصلاة الجماعة بالقلب. واحد يقول ده كده بقى أنت أسقطت اللي احنا عملناه، ما أسقطتوش، كلكم أنتوا داخلين ناويين إيه؟ ناويين الجماعة، خلي بالك. ما هي حجتهم؟ قالوا صلاة الجماعة عمل، عمل لها وصفا زائدا على صلاة الفرادة، ودامت عمل إنما الأعمال بالنيات، دي عمل، كونك أنت ما كنتش واخد بالك إنها عمل دي موضوعك أنت، ده موضوعك. طب هل يلزم الإمام نية الإمامة؟ طب المأموم يلزمه نية الائتمام والاقتداء. طب هل يلزم الإمام نية الإمامة؟ الصحيح عدم اشتراط ذلك، وهو قول الشافعية والأحناف. إيه الأدلة على ذلك؟ قال إن الصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في رمضان. كان النبي يصلي لوحده فردا، وجم راحوا مصلين خلف ليلة واثنين وثلاثة. يبقى النبي كان ناوي الجماعة، تمام. وكذلك ابن عباس اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة بات في بيت ميمونة خالته، صح؟ النبي كان داخل فرد، ابن عباس دخل وراء. لا، لأن الفريق الأول قالوا لهم دي نوافل، دي نوافل، احنا بنتكلم على الفريضة. قالوا حتى في الفريضة ورد ما يدل على أن الاقتداء حصل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير عندما جاء أحد الصحابة متأخرا عن صلاة الجماعة وقام يصلي منفردا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ كان بدأ في الصلاة إيه؟ منفردا. من يتصدق على هذا؟ في واحد يدخل وراء، ما نواش الجماعة هو، صح الغلط، كان داخل بنية الفرد، ثم دخل أحد معه جماعة. فيصح أن يصلي الإمام بغير نية الإمامة، يكون فردا ثم يدخل خلفه أقوام، لا ضير، واضح؟ هذا هو الصحيح. لأن بعض الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله اشترط هذا. نية القضاء والأداء، ينص فقهاء المذاهب كلهم أنه لا تشترط نية قضاء في فائتة ولا نية أداء في حاضرة، بل إن كثيرا منهم يرى أنه لو صلى القضاء بنية الأداء أو الأداء بنية القضاء صحيح. عارفين قضاء وأداء؟ مش عارفين الأداء اللي هو وقتها، يعني أصلي العصر الآن في وقت العصر، القضاء أنه بعد ما فات وقت العصر. هل يشترط أنه يكون ناوي أن دي القضاء؟ قالوا لا لا لا، لو نوى الأداء عن قضاء وقعت وصحت، ولو نوى القضاء عن أداء أو الأداء عن قضاء فإنه يصح. خلاص يا إخواني، كلاهما صحيح، ما عندش تحطه بقى هنا تاني، مش كل مرة هنرميه. نية الجمع، في اشتراط نية الجمع قولان. لو الآن هيصلي ظهر وعصر جمعا تقديما أو تأخيرا، هل يشترط إذا دخل في الظهر أن ينوي الجمع قبلها، إنه ناوي يصلي الظهر والعصر جمع؟ هل تشترط نية الجمع؟ كل ده العلماء عمال يفكروا إن دي أعمال، وإنما الأعمال بالنيات، ده عمل جديد زائد عن الصلاة. الصحيح عدم الاشتراط، عدم اشتراط نية الجمع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك ولم يذكر ذلك للمأمومين، فلما دخلوا معه في الصلاة كانوا ناويين أنهم يصلوا بعدها العصر، ما نووا، ده بعد ما صلوا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليأتي بالفريضة التي بعدها جمعا، ما قال لهم قبل أن يبدأ في الظهر: يا أخواني انتبهوا، إن شاء الله سنصلي جمعا الظهر والعصر، ما قال لهمش كده. وإن كنا اليوم نستحب ذلك، ليه يا عم الشيخ ده انت معلمنا من الأول الاقتداء ونمشي زي ما النبي ما قال؟ لأن صار هناك رأي فقهي يأخذ به كثير من الناس، فستوقع أصحاب هذا الرأي، وخاصة أن أصحاب الرأي دولت مش ناس شوية في البلد، ده انت بتتكلم على المالكية والأحناف، ها؟ فلو صليت دون أن تخبرهم ذلك أعادوا الصلاة فأوقعتهم في الحرج. واضح إخواني؟ فإننا نقول للناس اليوم، حتى لو كان إنسان هذا فقه وله وجاهته، هذا فقه معتبر، ده مش قول مبتدع، ده قول له مداركه وله أدلته وله فهم النص، فوجدوا أن الجمع عمل يحتاج إلى نية. خلاص. طيب النية في النوافل، الآن كل ده بنتكلم في الفرائض، نوافل الصلاة، يعني حتى لسه في الصلاة. النية في النوافل الجمهور بيقسمها قسمين، الأحناف مطلقينها قالوا النوافل صلي زي ما انت عايز بأي نية، مطلق النية في النوافل أو بنية مطلقة، لكن الشافعية والحنابلة والمالكية الجمهور على أن النوافل قسمان، نوافل مقيدة معينة ذوات سبب، ونوافل مطلقة، نوافل معينة ونوافل مطلقة. الآن صلاة الاستسقاء معينة ولا غير معينة؟ الكسوف، الرواتب قبل الظهر كذا بعد الظهر كذا، دي كلها إيه؟ معينة، هذه تحتاج إلى نية. أنا الآن سأصلي، ده كسوف ولا استسقاء ولا رواتب ولا وتر، مش كل دية نوافل، فلا بد من نية تميز هذه النوافل المعينة، وهذا القول هو الصحيح طبعا، لا بد من نية تميز هذه النوافل. صلوا ايه؟ واضح. ولهذا الرجل المرة ما جاءت تسأل ما تصلون ما تصلون، فأشارت عائشة إلى السماء إلى أنها آية، بتصلي عشان أنوي عشان أدخل في الصلاة، هو صلى كده وخلاص؟ فعرف الصلاة وسبب الصلاة، إنما الأعمال، طبعا كل شوية بيتضح أهمية حديث إنما الأعمال بالنيات، تقدر تفهم الآن لماذا الأئمة يجعلون هذا الحديث ثلث العلم. ها؟ عرفت ليه بقى؟ الأئمة فاهمين اللي وراه، فاهمين اللي وراء الحديث ده. فانت بتقول حفظت حديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى انت حافظ حاجة كبيرة. ها؟ كمن حفظ قل هو الله أحد في القرآن وليس كمثلها في الأجر، أقصد في أهمية الأمر. ولكن النوافل المطلقة ما يشترطون لها نية. الآن واحد قام يصلي لله ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ويسلم، ما شرط يقصد لها أي نية، فالنوافل المطلقة لا تفتقر إلى نية التعيين. بقي شيء واحد فقط، قيام الليل مطلق ولا معين؟ اختلفتم. معين. اللي بيقول مطلق مين؟ قولا لأهل العلم في قيام الليل. ما هو ده الخلاف؟ حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، صح؟ مش ده حديث في الصحيح؟ ما زاد على 11 ركعة، فهمت منه أن قيام الليل مقيد معين، معي؟ آخرون فهموا غير ذلك، فهموا أنها مطلقة، النبي فعل 11 واستطاع أن يقوم 11 ركعة يملأ بها الليل، وانت مش قادر فخليتها 21 خليتها 31، معي؟ لأنها مطلقة فلا نعين لها نية ولا يطلب فيها متابعة. طبعا ليس هذا بقولي في المسألة، ولكن بقولك الناس بتفكر ازاي، الناس بيفكروا ازاي. اذا نية النافلة الحنفية اطلقوها، وجمهور علماء المالكية والشافعية والحنفي والحنابلة قسموها الى قسمين، هل نوافل مقيدة معينة كالراتبة والكسوف والكسوف فهذه تحتاج الى نية، ولا نوافل مطلقة فلا تحتاج الى نية الا النية المطلقة، تحتاج الى نية مطلقة. بهذا نكون انتهينا، لكن في أقوال شاذة كده قولين هقولهم في دقيقة واحدة. في ناس اشترطت بعض متأخري الشافعي يرون وجوب الاستحضار التفصيلي لأركان الصلاة، لم يقل به أحد قبلهم خالص. يعني الاستحضار التفصيلي يعني يقول لك أنا تدخل ناوي إن أنا هركع بعد ما أقوم وهسجد بعدها وهجلس بعدها وهسجد تاني وهقوم إيه ده بقت نية نص ساعة، مش كده؟ يقول لك ولا يستطيعها إلا الصديقون، وأنا لا صديقون ولا غيرها. فين مين اللي من أين هذا الكلام؟ الأمر الثاني المهم أيضا ننبه عليه، بعض العلماء اشترط النية لكل ركن من أركان الصلاة. يعني تدخلت بنية للصلاة، هتركع نية الركوع، هتسجد نية السجود، هتجلس نية الجلوس، هذا أيضا مردود. ولكن أقول يا أخواني وهذا كلامي، هناك أمران قلبيان تكون بهما الصلاة ولا تصح إلا بهما، النية والخشوع. فالنية أولا لأنه يدخل في الصلاة بها، والخشوع خلالها. معايا مش معايا؟ يبقى أنت مطلوب منك عملين قلبيين. فالآن لكل ركن كأنه دخل الخشوع في الإيه؟ في النية. إذا نوى صلاة الظهر هذه الفريضة ودخل في الصلاة، خلاص النية صحيحة وانعقد الصلاة. بيقول لك الآن مطلوب أنك يبقى في نية في الركوع ونية في السجود، لا، مطلوب يكون في خشوع. هذا ركوع لله، الله، ما بتقولش كده بلسانك، يعني قلبك بيتكلم، سأخر على الأرض ووجه على الأرض لله، هو ده الخشوع، أنه يستحضر أنه بين يدي الله. ولهذا قال النووي: ويستحب استصحاب النية في الصلاة. يعني استصحاب النية في الصلاة، يعني هو بدأ صحيح النية، هو اختار النووي أنها تكون في أول الصلاة مع التكبير، هذا الذي اختاره النووي. قال بس استصحب النية دي، يعني خليها في قلبك طول الصلاة. أقول لا، أقول هذا الذي في القلب ليس النية، هذا هو الخشوع، هذا هو الإيه؟ الخشوع، والله أعلم. يبقى احنا عندنا نية انك عقدت بقلبك ان هذه صلاة كذا ودخلت في الصلاة، انتهت النية خلاص، خشعت بقلبك دين الله ودين الله، اخلصت فيها لله، قصدت بها وجه الله، استحضرت عظمة الله، استحضرت انك بين يديه، استحضرت ان هذا الركوع ينبغي ان يكون كركوع الرسول، وهذا السجود كسجود النبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا اخواني؟ طيب، الاعجب والاغرب من هذا جميعه، اشترط القاضي أبو بكر من المالكية وقال به بعض متأخر الشافعية يلزمه عند الإحرام، ده قول شاذ، نقول شاذ عشان ما تطلعوش تحكوه، أن يذكر حدوث العالم وأدلته وإثبات الأعراض واستحالة قدم الجواهر وإبطال حوادث لا أول لها وأدلة العلم بالصانع وإثبات الصفات وما يجب لله وما يستحيل وما يجوز وأدلة المعجزة وتصحيح الرسالة ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه. مش فاهمين حاجة، مش كده؟ مش فاهمين حاجات كتير. هذا يا إخواني، لهذا الإمام المازيري رحمه الله يقول: أردت أن أتبع كلام القاضي عند إحرامي فرأيت في منامي كأني أخوض في بحر من ظلام، فقلت هذه والله الظلمة التي قالها القاضي أبو بكر. يعني ضاق صدر، ما عرفتش استحضر النية دي. ما نخرج حتى من هذه الأقوال الشاذة، ما نخرج بها أخواني، إن المسألة شغلت أذهان الأكابر وشغلت قلوبهم. ليس المطلوب أن نبحث عن الشواذ من هذه الأقوال، ولكن نأخذ الإيجابيات من مواقفهم في هذا الأمر. مسألة النية على باله، لأنه علم أن العمل لا ينعقد إلا بنية، وأنه ليس له من الأجر إلا ما نواه، فأرادوا أن تخلص هذه النية وأن تصح، فقيدوا أنفسهم بهذه القيود حتى يصلوا. فما كان من قيد قيدوه منضبط شرعا فعلى العين والرأس، وما كان من قيد بمزيد احتياط منهم فلسنا بملزمين به، فلسنا بملزمين به. فالخلاصة يا إخواني أن النية لها صفة، أن النية لها صفة، فلا تكتفي أنك قد أطلقت، فإن الإطلاق لا يحل في كل أحواله، بل يحل في بعض الأحوال كما هو الحال في الحج والزكاة والطهارة، ولا يحل ولا يكون في الصلاة ولا في الصيام، حتى يعقد بقلبه رمضان، وحتى يعقد في الصلاة الفريضة التي يصليها. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.